السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، فقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. واعلموا أن حد الكثرة عند سلف الأمة الصالح هو 300 فما فوق، وإنا والله لنصلي الألف والألفين في ليلة الجمعة ويومها. ويدلكم على ذلك أن أهل السنة الصحاح والمسانيد إذا كتب اسمه كتب صلى الله عليه وسلم بعده، وذلكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال: آمين آمين آمين 3 مرات، فلما فرغ من الخطبة قالوا: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فيا ويل الذين يسمعون اسم محمد ولا يقولون صلى الله عليه وسلم، يذلهم الله في الدنيا والآخرة. وها نحن الآن مع باب الشرك والسحر من الموبقات أي المهلكات. الشرك والعياذ بالله هو أن يعبد غير الله بما يعبد به الله. الشرك هو أن تعبد مصنوعا من المصنوعات من التماثيل والأصنام، أو نبيا من الأنبياء، وليا من الأولياء، أو صالحا من الصالحين، فتدعوه تستغيث به تحلف به تنذر له. هذا هو الشرك الذي لا يجوز لمؤمن أن يفعله أبدا. وقد علمنا أن أعظم الذنوب الشرك والعياذ بالله، لأنك أخذت حق الله وأعطيته إلى مخلوق من مخلوقاته. أين عقلك أيها المشرك؟ خالقك وخالق هذا المعبود يجب أن تعبده، لا تعبد معه غيره. واحذروا مما يفعله العوام: يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا سيدي فلان، يا كذا. والله لشرك والعياذ بالله، إذ ينادون غير الله ولا يسمعونهم ويطلبون منهم العياذ بالله. ومن أظهر الشرك بين العوام الحلف بغير الله وراسي وحقي والكعبة وكذا وهو شرك بالله في عبادته. واسمعوا الرسول الكريم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي هذا المحلوب به أشركه في عظمة الله وألوهيته. فلا نحلف إلا بالله فقط. باب الشرك والسحر والعياذ بالله. ونحن ما نعرف السحر أبدا ولا عرفناه، لكنه أعمال خفية تفسد قلب الإنسان، تبعده عن زوجته، تكرهه في من يحبه والعياذ بالله، وهي أصابع الشياطين. قال الشيخ: حدثني عبد العزيز شيخه ابن عبد الله، حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه ترضى عن أصحاب رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس والزنا والربا وعقوق الوالدين، سبعة. هنا ذكر الشرك والسحر والعياذ بالله. الموبقات أي المهلكات، توبق وتهلك من فعلها والتزمها ولم يتب منها. ثم قال الشيخ: باب هل يستخرج السحر، هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه الشرع. وخلاصة القول أن تعلموا أن أكثر أهل العلم من سنة الأمة يقولون: ما نرضى بوجود ساحر حتى نذهب إليه لنعالج عنده. القاعدة العامة: يقتل الساحر حيث بان سحره، يقتل الساحر حيث بان سحره. إمام المسلمين يقيم عليه الحد ويقتله، لكن هنا يرى لو وجدنا من يعالج السحر وهو ليس بساحر فلا بأس أن نذهب له ونعالج المريض عنده، على شرط أن لا يكون ساحرا ولا يسحر أبدا، لكن كان له علم بمعالجة السحر نعالج عنده كما في هذا الباب. واسمعوا الكلام. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، ما دام دون علاج الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. الذي ينفع ينهى عما لا ينفع، وهو العياذ بالسحر. وقال الشيخ: حدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة، فسألته هشاما عنه، فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. إي والله سحروا حتى لا يأتي النساء وكان أتاهن والعياذ بالله. قالت: أعلم، قلت: لا علمت أن الله قد أفتى. نعم. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر، ليبعد الإنسان عن امرأته إذا كان كذا. فقال يا عائشة: أعلمت أن الله قد أفتاني، هذا الرسول قال لعائشة: أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان جبريل وميكائيل، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي به السحر. قال: ومن طبه، أي من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق حليف لليهود في المدينة، هو الذي سحره. كان منافقا يظهر الإيمان والإسلام وهو منافق. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. المشط حق الشعر جعل فيه أداة السحر. وأين هو؟ قال في جف طلعة، طلعة النخل داخل فيها، ذكر تحت رعوف في بئر، ذكر تحت رعوف هذه في بئر، في بئر ذروان قريب من المدينة. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه ذاك الذي في البئر السحر المجموع في المشط وكذا، فقال هذه البئر التي أرانيها، هذه البئر التي أريتها أي أرانيها ربي، وكأن ماءها نقاعة الحناء أحمر الماء فيها من السحر، وكأن نخلها حولها رؤوس الشياطين في الحديقة هذه والعياذ بالله. قال فاستخرج. قلت فقلت أفلا أي أفلا تنثرت؟ فقال أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا، لو استثرت وضربته وقتلته. قال لا بأس. والآن الشيخ يقول باب السحر. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي أي في حجرتي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق حفيد اليهود. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة، طلع الذكر النخل. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس من شب شرا، وأمر بها فدفنت البئر. قال الشيخ باب إن من البيان سحرا. الفصاحة والبلاغة في الكلام تؤثر كالسحر بالنسبة إليها. إن من البيان سحرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف شيخ البخاري قال أخبرنا مالك صاحب الموطأ عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. جاء من المشرق من نجد وغيرها وخطبا فعجب الناس بسماعهما وما هم بصالحين. إن من البيان لسحر. نعم الخطأ الخطاب إذا كان في بيان قد يتأثر بها الإنسان وهي باطل أو كذب، فلهذا يجب أن نحذر هذا. قال الشيخ باب الدواب العجوى للسحر. قال حدثنا علي بن جعد بن حدثنا علي حدثنا مروان أخبرنا هاشم أخبرنا عامر بن سعيد عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم بيأكل يوم ثمرات عجوى لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غير سبع ثمرات، من تصبح في الصباح قبل الإفطار بسبع ثمرات العجوى ذاك اليوم لا يضر سم ولا سحر حتى الليل والله العظيم. واسمعوا الحديث الشريف، يقول من اصطبح كل يوم ثمرات عجوى بينها مرة سبعة قال لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غير سبع ثمرات، والعجوى تباع عندنا في الأسواق خاصة بالمدينة فقط. وقال الشيخ حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو أسامة حدثنا هاشم ابن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عجوى لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. الليلة يشتوي إخواننا، أما السم استعملناها أيام السم في المدينة، الآن ما بقي السم. كنا في المدينة العقارب عندنا في بيوتنا عد الفراش، الآن ما في عقارب، السحر ما فيه. قال الشيخ باب لا هامة، لا وجود للهامة، طائر معروف يطيرون به. قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. العدوى الاعتداء، كون المرض ينتقل من شخص إلى شخص، إذا مريض ما تجلس إليه. ثانيا ولا صفر، مرض يكون في البطن. ولا هام، الهام هذه إما طائر وإما عقرب وإما كذا أو قمل مختلف فيها. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. العرب يحتج يعني، الرسول قال ما يضرك إذا جلست إلى مريض ما ينتقل لك لا عدوى. فقال الأعرابي يا رسول الله ما بال الإبل تكون في الرمل في الأرض رملة كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجيبها. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول أول، من أعدى الأول إذن؟ إذا قلت يعتدي بهذا والأول من أعداه إذن ما فيه. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة يعد فيقول سمع أبا هريرة بعد هذا القول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن، لا نأتي بمريض ونضعه عند مصح. وأنكر أبو هريرة الحديث الأول، وقلنا ألم يحدث عنه لا عدوى فرطنا بلسان الحبشة بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره. على كل حال كما علمنا إذا كان المرض من شأنه أن ينتقل ويعتدي به كذا نبعد منه، لأنه ورد إذا كان الوباء في مدينة من مدن لا يحل لأهل أن يخرجوا منها ولا يحل للخارجين أن يدخلوها، هكذا بين الرسول. أيما مرض كان في إقليم في بلد كذا لا ندخل ونحن سالمون معافون، ومن كان هناك لا يخرج خوفا من هذا المرض. قال الشيخ باب لا عدوى أيضا، حدثنا سعيد بن عفير حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، إن كان الشؤم ففي هذه الثلاثة وهو الشر وعدم الخير، فالفرس والماء والدار. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة ربي هو عن وسلم قال لا توردوا الممرض على المصح. رد على الحديث الأول قال لا توردوا لا تدخل المريض على المصح لا تدخلون الممرض على المصح. وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أباه يطلع عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال وسلم فمن أعدى الأول. وهكذا الصحيح إذا شخص به ألم أو مرض ما نبتعد عنه ونقول نخشى أن ينتقل إلي المرض، الذي مرضه الأول يمرض الثاني، هذا الصحيح. إلا إذا كان هذا المرض معروف بين الناس بالعدوى ينتقل في بعض الأمراض معروفة فلا بأس أن نجلس إليه. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن النبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة يا عباد الله ولكن يعجبني الفال، الكلمة الطيبة تعجبك وينفعك الله بها، أما تخاف من العدوى وكذا فلا لا لا طيرة ولا عدوى. هكذا يقول. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال كلمة طيبة تسمعها في صباحك ومسائك يكون خيرا لك. ثم قال الشيخ قال باب ما يذكر في اسم النبي صلى الله عليه وسلم رواه عروة بن عائشة. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم يهودية فعلت هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقون عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان يعرف ولا يعرفون. فقالوا صدقت وبررت. فقال هل أنتم صادقوني عن شيء إذا سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا، لو كذبنا عليك تعرف كذبنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها أنتم أيها المسلمون. فقال لهم صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا أيها اليهود. عجب من هؤلاء اليهود. أعيدها فأقول. فقال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا من الوقت ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة ثم الشاة المذبوحة اللي قدموها لحم الرسول؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك تموت وإن كنت نبيا لم يضرك. عجب فتية شيطانية. إن كنت كاذبا استرحنا وإن كنت صادقا نعرف أنك ما تموت بالزمن. لا إله إلا الله. هؤلاء بنو عم من اليهود. قال الشيخ: باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه. باب شرب السم والدواء به يتداوي به وبما يخاف منه والخبيث. قال: حدثنا عبد الله ابن عبيد الوهاب ابن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى أي سقط من جبل فقتل نفسه فهو في النار، في نار جهنم، يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. تحسى السم شربه ليموت. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر، أخبرنا هاشم ابن هاشم قال: أخبرني عامر ابن سعد قال: سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اصطبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر كما تقدم. وصلى الله على نبينا محمد.